نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القدير من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن وأطوار والعوالم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن وأطوار والعوالم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل أحبابي في السماوات والأراضين من الإنس والجن والعوالم. السلام على ملائكة الرحمن أينما كانوا في سماوات وأرض. السلام على كل من أحبنا في الله. بإذن الله وبتوفيق الله وبأمر الله آن الأوان لكشف وخلع ستار على عالم آخر وفضح ملاعينه وتحالفهم مع المنظمة الإبليسية التجارية للعلن وإخراج حربنا الخفية معهم إلى العلن بإذن الله العلي العظيم. وسيكون في هذه المحاضرة أمور لم يعرفها البشر من قبل إلا الملاعين المعمرين من الإنس، سواء ملاعين بعضهم ترونهم على الشاشات مباشرة، أو سحر ملاعين وبالضبط قساوسة، أو علماء ملاعين معمرين، وكلهم من جنود دجال ملعون من الإنس معمرين. الجن الذي تعرفونه سواء ساكن هذه الأرض والأراضين وكذلك من كانوا يسكنون النجوم والكواكب في خلقتهم ليسوا كالذين سأتحدث معهم. هؤلاء مخلوقين من نار على ماء على دخان، هؤلاء مخلوقين من نار على ماء على دخان، هم مستجنبين على البشر مثل الجن تماما، ويخترقون الأجسام ويتوكلوا على أظهار، وكذلك يظهرون في بعض الحالات النادرة جنسا للبشر، خاصة بمركباتهم عندما يكون العباد في طائرات أو كذلك رواد الفضاء. والكثير من البشر رأى مركبات غريبة متطورة، وبين قوسين لا أتحدث ولا أقصد هنا الصحون الطائرة، في الكثير من بقاع الأرض، وتم تصويرهم بتلسكوبات معينة. البشر وخاصة الكافرين والمشركين وهكذا أشياء يسمونهم الأشباح، وهم أنفس فقط، لكن اسمهم المعروف به بينهم الذي لا يعرفه البشر هو أطوار، يعني هذا عالم أطوار، نسبة لأنهم يرون أنفسهم متطورين جدا عن الإنس والجن. هم يسكنون السماء الأولى، وكذلك هم يسكنون طيب السماء الثانية، يعني يصعدون وينزلون بمركباتهم، وسرعة مركباتهم نعرفها بإذن الله عز وجل. وإذا أخذنا الوحدة الزمنية والمسافية الموجودة على الأرض والتي يقاس بها هنا على الأرض، فإن سرعة مركباتهم تصل إلى 500,000 كيلومتر في الساعة، وهذا بالنسبة لنا في وحدات القياس التي عندنا. منهم المسلمون الطائعون لله عز وجل، ومنهم ملاعينة، منهم ملاعينة وضعوا أيديهم في يد إبليس رجيمة ودجال ملعون. وكانت بداية تحالفهم أن يجدوا نجوم وكواكب يصلح بها العيش ليفر لها دجال ملعون وإبليس رجيمة والكثير من الإنس المعمرين جنود دجال ملعون. ثم ما دام ذلك من وقت حتى سلطهم الملعونين على هذه الأرض وعلى البشر وخاصة بالموحدين، واستجلابهم لهذا الغرض يكون من طرف ملاعين، بعض ملاعين قسيسي الإنس الذين هم معمرين، الذين هم معمرين، وهذا من خلال ما يسمى أساطير إبليس ملعون التي مررها إبليس رجيم طريدا لهؤلاء الملاعين القساوسة المعمرين من الإنس، وهي عبارة على تعاويذ شيطانية إبليسية وطلاسم ورموز وطقوس، وكذلك أسماء لبعض من هؤلاء أطوار الملاعين. ثم يوجهونهم لأجسام العباد وهم يخترقون الجسم من بطن الرجل ويستقرون في الدماغ بالضبط في المخ ليسيطر على كامل الجسم. ونعرف بإذن الله وبأمر الله أسماء قساوسة ملاعين الإنس معمرين وأعمارهم وأسماء كنائسهم وأماكنها في الأرض. وهؤلاء الملاعين القساوسة من الإنس هم أصلا وكل قسيس إنسي ملعون معمر منهم لديه ملك أطوار الملعون يتعامل معه مباشرة. بالنسبة لملاعين أطوار هم مغلفين، يعني يرتدون أغلفة ذرية، وهذا لكي يتفادوا أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس تقتلهم، وبالرغم من هذا هم يتنقلون في الأرض إلا في الليل والظلام، وفي وقت النهار فهم يتنقلون داخل مركباتهم. كلامهم عبارة على ذبذبات ترددية من 20 هرتز فما أقل بقليل، لكنهم يستطيعوا التواصل مع البشر عادي لأنهم لديهم أجهزة، يعني يزيدون في ترددات ذبذبات نطقهم إلى 340 هرتز. قوة سماعهم قوية جدا، هيئتهم خفافيشة ذو عيون حمراء مثل البومة بالضبط، وأصلا عندي صورهم بإذن الله عز وجل، وهم وإبليسهم ودجالهم جن جنونهم عند استهدافنا لهم. كيف عرفناهم أصلا ومن أين لنا بدقة معلومات عنهم؟ والبديهي يجب أن نعرف عدو الله وعدوي جيدا ليستطيع مواجهتهم. وأقول أن جزء من خلقتهم ما، جزء من خلقتهم ما، لهذا في بعض الأحيان يراهم الإنس. بالنسبة لبعض المجرات التي يسكنونها في السماء الثانية في طية السماء الثانية لا يعرفها لا ناسا ولا غيرها، ولا يعرفون أسماءها، وتحداهم بالله العلي العظيم. وسأذكر بعض مجراتهم التي أطوار هم من سموها ويسمونها، يعني هذه التسميات لهذه المجرات في السماء الثانية وهذه الكواكب هذه سموها، سميت من طرف أطوار، لم تسمى من طرف الإنس، يعني كما قلت الإنس لا يعرفها أصلا ولا يعرف أمورا كثيرة عنها. وكذلك حتى بالنسبة للجن الموجود في الكواكب والنجوم من قبل أو الجن الموجود على الأرض لا يعرفون هذه الأسماء ولا يعرفون هذه المجرات ولا هذه الكواكب. لهذا فإن تسميتها أطوار من سموا هذه النجوم والكواكب. يعني وبين قوسين أسماء، يعني هذه كواكب ما تحدث، لكن بين قوسين السماء يعني سبع طيات، وكل طية فيها دواب يعني عوالم لا تتصورونها، ودائما فيهم الطائع المسبح لله الذي لا يستكبر، وفيهم الملاعين، وهؤلاء أطوار دواب السماء الثانية، وهم يسمعون كلامي جيدا بإذن الله عز وجل، وهم يسعون للتطور والتطوير للصعود للسماء الثالثة والرابعة. وأقول لهم وهم يسمعون: هذا بعدكم يا ملاعين، ولن تفروا من القتل والقصف، والله يشهد. ثم أصلا قصفت عدة كواكب ونجوم لهم في السماء الثانية انطلاقا من السماء الأولى، ولقد قصفناهم وقصفهم الله عز وجل لحد الساعة يقصفهم جند الله، وكذلك يغزون مقراتهم هناك. وكملاحظة، منذ قرون كان هناك استهداف لجنود الله من صنوف الملائكة لهؤلاء الملاعين، ثم استهدف الغزو منذ كشفهم الله عز وجل لنا. وقلنا بين قوسين من قبل: والله إن السماوات والأرض تعد لأمور كبيرة جدا، لكن البشر مغيبون. أرجى لأسماء مجرات في السماء الثانية التي يسكنونها، وكذلك فيها من أطوار المسلمين وهم إخواني وأحبابي في الله. وبالنسبة لأطوار المسلمين فلديهم 50,000، حوالي 50,000 كوكب ونجم يسكن فيه أطوار مسلمون. وأرجع كما قلت يعني لأسماء المجرات في السماء الثانية التي يسكنها الأطواريين، هي مجرة بوتش، وكذلك مجرة ديكا، ومجرة رايل، وكذلك مجرة كالوس، ومجرة أوبي، ومجرة الدير، وكذلك مجرة سيم، ومجرة رول، ومجرة بون، ومجرات كثيرة يعني يكفي أن أذكر بعضنا فقط. بالنسبة لغلائهم هنا على الأرض، هو شاب البحار، وكذلك يحيطون ثم البشر، أنا أتحدث على الملاعين، لأن المسلمين من أطوار والموحدين الله عز وجل هم لا ينزلوا لهذه الأرض أصلا. فبالنسبة للملاعين كما قلت يعني غذاهم في هذه الأرض هو عبارة على أعشاب البحار، وكذلك يحيطون ثم البشر، وهم يمتصونه عند دخولهم الأجسام كختام وحراس أصهار أو أجهزة. وأقول كل أجهزة إبليس ورجيم طريق فيها أصهاره هو من صنعها، لكن الأجهزة هي اختراعات الأطواريين بطلب من إبليس ملعون، وهم يعترفون بدمار ودمار هذه الأجهزة بخلال ما كشفناه بإذن الله وبتوفيق الله من الأجهزة خلال مسارنا في هذا العام الأخير. وأصلا سيجد جنونهم لفتح لهم لكل البشر وخلع الستار عن عالمهم الخفي، والله الذي يشهد وأنا أسجل هذه المحاضرة في هذا المكان، الله الذي يشهد، ولولا حفظه عز وجل فهم لا يريدون بهذه المحاضرة أن تقرأ أصلا أو أن تخرج للعباد. وأرجع وأقول بإذن الله عز وجل هم سيجلوا جنونهم لفتح لهم لكل البشر وخلع الستار عن عالمهم الخفي وحرب الخفي معهم، لكن أزيدهم هذه بإذن الله عز وجل، أزيدهم هذه يعني ليعرفوا أن نتبعهم في آخر حتى مستجداتهم. أنتم يا ملاعين تسعون إلى غيث الليلة بتطوير جهاز الملعون يثبت في منطقة في الأمعاء والمعدة، وهذا الجهاز لنفخ البطن، وأصل الجهاز به مالون مطاطي، والمطاطي من كوكب مجرتكم في السماء الثانية، ونعرف هذا الكوكب بإذن الله لأن نوعية هذا المطاط في ذلك الكوكب قاسية لا يتآكل مع أحماض المعدة، ونفخه يكون بالهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. ولغاية الآن لم تكمل تجهيز هذا الجهاز الذي هو من خلق إبليس ورشيمطريد. وأتذكر أوائل من استهدفناهم في دين الله من ملوككم هو الملعون الصورانوس وسيمطور. ويعني الأول كان حوالي 4100 سنة, وكذلك الملعون ورئيس ذو 4300 سنة. ثم تتالى الذبح والقتل, وإبليسكم الملعون يعرف أن لا نشفع من قتلكم وقتل كل متكبر بملكوت الله عز وجل وقتل كل أعداء الله عز وجل حتى آخر لحظة من أعمارنا. بالنسبة لملاعين أطوار أن يشربون الماء بمعدل 5 لتر في اليوم لكل منهم ولا يشربون الماء الفاتح أبدا. أما بالنسبة يعني لبل, يعني سأتحدث على بعض الملاعين المسؤولين على كل كوكب وكل كوكب الذين استهدفناهم. سنتحدث على القليل لأن الوقت يعني الوقت قصير, لكن سنتحدث بالنسبة لمجرة قدس. بالنسبة لمجرة قدس هذه كان الاستهداف بكوكب اسمه سودوك, يعني هذا الكوكب. وتم استهداف الملعون الذي هو مسؤول ذلك الكوكب, وكان عمره 4600 سنة. وسأفضح يعني عادي سأتحدث على كل شيء, والذي عنده البحر فليأتي به. بالنسبة لهذا الملعون, هذا الملعون كان يتواصل مع القسيس الذي هو موجود الآن, الذي هو قسيس أنطوان, وهو قسيس ملعون إنتي معمر الآن عمره 180 سنة. وكل مقراته في المقر البابوي في نيوجيرسي. بالنسبة للكوكب الثاني هو كوكب سولو. سولو هذا كان فيه الملعون المسؤول أنابولو. وبالنسبة للإنس الملعون القسيس الذي كان يتعامل معه هو قسيس موطني وعمره 180 سنة, كذلك في نفس المقر. كذلك كوكب نادار هذا كان فيه الملعون كولون الذي عمره 3200 سنة, وكان يتعامل مع القسيس الملعون ألفريد الذي عمره 200 سنة. بالنسبة للكوكب الآخر هو كوكب رول, كان المسؤول عليه كاري ملعون أطوار اسمه كاري ذو 4500 سنة, وكان يتعامل مع الملعون الإنسي نوبل ذو 190 سنة. الكوكب الآخر هو كوكب ناف, وكان المسؤول عليه ملعون اسمه سوريم وذو 3100 سنة, وكان يتعامل مع الملعون القسيس الإنسي المعمر ويليام ذو 180 سنة. بالنسبة للكوكب الآخر هو كوكب سين, وكان المسؤول عليه ملعون أطوار اسمه كونير, وكان عمره 5300 سنة, وكان يتواصل مع ملعون أنسي قسيس اسمه موريس. أما الكوكب الآخر هو كوكب ألفا, وكان فيه ملعون أطوار المسؤول عليه هو السوهاني, وكان عمره 4600 سنة. والملعون الأنسي الذي كان معه يتواصل معه هو يوحنا. أما بالنسبة للكوكب آخر لا ضيق سأضيف مجموعة كوكب لا ضيق هو كوكب جيل, وهذا كوكب جيل كان مسؤول عليه ملعون يسمى يونير وذو 4200 سنة, كان يتواصل مع ملعون القسيس الإنسي أوثر ذو 160 سنة. كذلك كوكب آخر الذي هو كوكب شنور, وكان في ملعون أطوار مسؤول عليه اسمه مناير ذو 2000 سنة, وهذا كان يتواصل مع ملعون قسيس إنسي اسمه شوبير ذو 170 سنة. وكذلك هناك ما كوكب آخر نذكره الذي هو سارنس، نعم كوكب سارنس الذي كان مسؤول عليه ملعون اسمه جيلي، ل3600 سنة كان يتواصل مع ملعون انسي اسمه فيليب ل180 سنة. ثم تتالت هذه كواكب كثيرة جدا التي تلاقيناها، ذلك المميز عندهم هو هناك سلسلة من الكواكب، هذه الكواكب كواكب الجئات، هذه كواكب كواكب الجئات من 1 إلى 10، يعني يوجد كوكب جئات واحد، وكان في ملعون اسمه نورث دوخة 3400 سنة. كذلك كان يتواصل مع ملعون انسي قسيط. وكذلك بالنسبة لكوكب الآخر جئات 2، وهذا كان في ملعون أطوار مسؤول عليه اسمه كور، وهو ذو 3500 سنة، كان يتواصل مع ملعون انسي قسيط الذي هو طونين. وكذلك الكوكب الآخر جئات 3، وكان مسؤول عليه ملعون اسمه سير ذو 4500 سنة، كان يتواصل مع ملعون اسمه أنطوان. وكذلك جئات 4 الذي كان مسؤول عليه ملعون أطوار اسمه روب. أنا أتحدث على كواكب لا يعرفها البشر موجودة في السماء الثانية، وعليها ذكرت أسماء كل مسؤول على هذه الكواكب والتي استهدفناها، استهدفها جند الله وكل هؤلاء وأكثر حضروا للمحاكمة لله عز وجل وتم القصاص منهم. ولكن يعني أما المسؤولين عن باقي الجئات سواء جئات يعني هي خمسة كواكب أخرى التي هي جئات 6 وكذلك جئات 7 وكذلك جئات 8 وجئات 9 وجئات 10، يعني البقية فقد أسلموا لله عز وجل وتم إرسالهم إلى كواكب أطوار مسلمين للتفقه في الدين، ثم يرجعوا إلى كواكبهم التي خصفت. وكملاحظة هناك كوكب للمسلمين، هذا الكوكب الذي فيه القيادة العامة لكل الكواكب لأطوار مسلمين، ولا أذكر اسمه ولا مدعي، هذا الكوكب فيه القيادة لكل أطوار مسلمين، وكل 50,000 كوكب للمسلمين، هؤلاء كلهم يخضعون لقانون واحد لشرع الله عز وجل في هذا الكوكب، فأكمل يعني هم يذهبوا لكواكب وأصلا ذهبوا إلى كواكب المسلمين، ولهذا الكوكب بالضبط الذي لا نذكر اسمه لتفقه في الدين، ثم يرجع لكواكبهم التي قصفت وفر منها أطوار من عين لكي يقيموا فيها شرع الله، وكانت مجموعة من التوصيات منا، والحمد لله الله السميع الآن شهيد وأطوار مسلمون وكل أنواع أطوار يشهدون. سأذكر ما يتعلق يعني به ثم أمر للحديث إلى أطوار المسلمين الذين بالتأكيد يسمعون هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. بالنسبة لجهاز 6 يعني بالنسبة إلى جهاز 6 هذه كان عليها يعني أطوار اسمه روت، وبعد إسلامه لقبناه بمعاذ، وهذا كان هذا عمره 3800 سنة، وهذا كان يشتغل مع ملعون قسيس إنسي اسمه أبشواي. وكذلك بالنسبة لجئات 7 هذه كان فيها أطوار الذي كان اسمه آجه لكن أصبح اسمه عمر، وهو ذو 3200 سنة، كان كذلك يعني لا نذكر كثيرا أسماء الملاعين قساوسة الإنس يعني كلهم نعرفهم بإذن الله عز وجل. بالنسبة لجئات 8 كوكب جئات 8 هذه كان فيها مسؤول اسمه سين، والحمد لله بعد إسلامه أصبح اسمه علي. وكذلك جئات 9 هذه كان فيها أطوار اسمه شون أصبح اسمه بإذن الله عز وجل يعقوب، وذو 3600 سنة. وكذلك جهاز 10 هذا كان فيها أدوار اسمه أرض وهو المسؤول على هذا الكوكب، وبفضل الله أصبح اسمه إسماعيل وهو ذو 3100 سنة، وكان من قبل يتعامل مع ملاعين الإنس قساوسة سواء اسمه روبرت، وكذلك ملعونتين ليزا وكذلك إيلينا. وأغلب الملعون والملعونات يعني من الإنس القساوسة الذي كان يتعامل معهم هذه الخمس نجوم، خمس كواكب ليس نجوم، خمس كواكب هذه الأخيرة كان يعني أعمارهم يعني بين 160 سنة و190 سنة. هذه بعض الكواكب التي في السماء الثانية الخاصة بملاعين أطوار التي تم استهدافها وما ذكرنا إلا القليل جدا، ومحاكمة المسؤول على كل كوكب وتنظيفها. كانت التعليمات والأوامر بشهادة الله وبأمر الله، كانت وكذلك بشهادة جنده وكل أطوار المسلمين، هي دخول أطوار المسلمين لكل كوكب ينظف من الملاعين وإقامة شرع الله. بالنسبة للملاعين هم يصلون إلى السماء الثالثة والرابعة عن طريق الساعات والخوادم الزمنية الخاصة بالأنفس الإنسية السواحة. بعد أن سجنوهم عندما كانوا يسيحون في السماء الثانية، بالنسبة لسجون هذه الأنفس التي حرر الله ماذا نحصي منها منذ بداية الاستهدافات، وهذه الأنفس تتشهد أمام الله وكل الخلائق على صدق ما نقول، بالرغم هو يصلكم منا أقل من 1% مما هو وما مما كان وما هو الآن بإذن الله عز وجل. هذه الأنفس لا يسكنونها في كواكب التي يعيشون فيها هؤلاء الملاعين من أطوار، بل يسكنونهم في مجموعة كويكبات صغيرة في الحجم يعني أصغر من الأرض بكثير جدا، وهذه الكويكبات يسمونها أطوار في السماء التالية يعني بين قوسين لا يعرفها البشر ولا نظر لغيره. هذه الكويكبات اسمها سبيريتا، كويكبات صغيرة اسمها سبيريتا. سجنوهم في قاع أرض هذه الكويكبات، وكذلك كانوا مكتبين مسلسلين يعني وكلمحة على هذه الكويكبات، سماؤها زرقاء وفيها شمس مثل شمسكم هذه بالتقريب، مناخها صحراوي فيها إلا الرماد، ولا توجد فيها بحار بل أنهار صغيرة، وأنبت فيها الله أشجار، أما درجة الحرارة فيها تفوق 50 درجة مئوية قليل، وفيها أكسجين عادي وبنسب جيدة يعني صالحة للحياة بالنسبة لهذه الأنفس السواحة الإنسية المسجونة من طرف أطوار ملاعين، هي مقرونة بأزهار في أجسامها في منطقتين نعرفها بإذن الله عز وجل جيدا. أعلم أن الكل ينتظر رقية استهداف الوهود الإبليسية السبعة ورقية تستهدف سحر النزيف الإبليسي، وكذلك رقية تستهدف أطوار ملاعين في الأجسام وأصحار يعني قساوسة ملاعين الإنس، وكذلك رقية تخص تحرير الأنفس السواحة المسجونة في كويكبات بيريت في السماء الثانية وإخراج الأصحار المثبتة في منطقتين في الجسم، كله بتقدير الله. ثم التزامات كثيرة يعني في العديد من الأصعدة، هناك أمور كثيرة وأسرار لا يعرفها البشر نحاول الكشف عنها كلما أذن الله وقدر. نحن نواجه عوالم متقدمة جدا علميا وأمور كثيرة، الصالح المسلم منهم يعرف قيمتنا ويجعل لنا مكانة بفضل الله ومنه وجوده، لكن البشر مغير. المهم أتوقف هنا، وقد زادت علينا الضغوط بما لا يتصوره العباد سواء من ملاعين الإنس أو الجن وأطوار أو غيره، لكن دائما نفس المبدأ، هذا علم من به الله علينا لن يبقى عندي، نرسله بإذن الله عز وجل بما قدره الله، وحربي لن تنتهي مع العوالم، وحتى عند خروجي من هذه الدنيا وقد أسسنا أمور عديدة بإذن الله وبفضل الله، وما زلنا نؤسس في عوالم حتى يكملوا على نفس المنهاج. وهذه العوالم تسمع وتعقل وتفهم كلامي وإشاراتي جيدا. أما بالنسبة للبث المباشر للرقى ومحاضرات على هذه القناة أو القناة الأم، قمنا بتجارب يعني بسيطة منذ 3 أو 4 أيام، وإن شاء الله تكون عندنا الإمكانيات المادية ليكون بثا مباشرا لله في سبيل الله. وقد لاحظنا مثلا على صفحة الفيس أو هنا في القناة الكثير من يعد بالإعانات والمساعدات المادية، لكن لم نجد إلا عدد قليل جدا لا يزيد عن أصابع اليدين. أما يعني لما كان على قضية السيارة والأشياء لم نجد إلا حوالي 3 أشخاص، وما كانت بساطة ما أرسله لكنها كبيرة جدا عندي وفي نفسيتي، لكن الحمد لله لدينا الله الغني المغني الرزاق الكافي. كل الإخوة والأخوات رغم قلتي القليلة الذين ساهموا معي، سلامي إليكم وأسأل الله لكم ما حييت خير الطارئ. إخوة وأخوات حملوا همنا فعلا وكانوا من الأحرار السابقين في دعمهم لنا، في دعم هذا المخلوق الذي يقدم بفضل الله وبإذنه ما لم يأتي به من قبلنا، ولا نضيف أكثر من هذا. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.